آيات البينات نستمع إليها من ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القاري الشيخ محمود محمد صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

والله الخالق البارئ المصور

يا